كوادو الحبق من يدي كوادو من يدي كوادو العود يكشر دقات كوادو الحبق في يدي تنزل من يدي كوادو العود يكشر دقاتل كوادو الحبق في يدي تنزل من يدي كوادو العود يكشر دقاتل هذه يا قوبي ماني غير لو اللي سنين عودك شو